تقول ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب؟ لا يجوز تعرض الحاجب، هذا النص الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز تعرض الحاجبين بقصد ولا غيره.